تملي اتنين في خناق وما بيملوش ما بيتفهموش شرق وغرب احلى رومانسية في خيالها بتحب تعيش والتانية ما فيش عندها عايشين في الدنيا دي بملامح وحلال وبحب الناس واهرب منهم واشتكي من الوحدة يمكن اكون عندي شيزوفرينيا بس انا عاملة زي الدنيا بعد شوية غير دلوقت غير دلوقت اكتر عيب في الوقت الواحد لما تشوفه صادق مدة عينك هتملاكي أكيد بالوقت أنا طيبة جدا بس انا فيا شوية شر اوقات بتغر وساعات متواضع بضحك وبهزر بس في ثانية انا بقلب جد مجنونة بجد واضحة ومخدعة اتنين عايشين في الدنيا دي اشتكي من الوحدة يمكن اكون عندي شيزوفرينيا بس انا عاملة زي الدنيا بعد شوية غير دلوقت غير دلوقت اكتر عيب في لون الواحد لما تشوفه صادق مدة عينك هتملى اكيد بالوقت اكيد